الذي مدندن حوله المصفى. نعم. وأن يقترن العلم مع العمل، وذكرنا ما يناسب المقام، وذكرتهم بحوادث حماها وبمصر ومصر ومسجد الحرام، وأن كل هذه رجعت الدعوة الخاطرة. سألتهم أنتم بتقولوا عددكم 25 مليون، طبعا كان بطريق سؤال جواب، لكن خلاصة أنه ما بكفيهم فيهم 1000 طبيب يعالج أمراضهم المادية البدنية. كم علم يلزمكم؟ بكفي 5 من العلماء؟ قال لا، بدنا مئات والألوف. كم علم عندكم؟ قال ما عندنا ولا علم. قلنا يعني ما كيف تكون قيمة الدولة المسلمة والشعب غير مربى على العلم وعلى العمل الصالح؟ لو أقمتم وأطعتم بالدولة هذه مين بده يضعكم الدستور الإسلامي؟ من هالكلامها. قالوا والله كلامها صحيح، مع ذلك وقعت في الواقع. كانوا يعلمون أن الحزبية ليست من منهج السلفية طبعا، وأقدموا على ذلك. ماذا تسمي هذا؟ الشاهد الجهل، الجهل. وأنا أقول لهم دائما الحكمة القائلة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. الحكمة الصوفية أيضا أصلها هكذا، لكن حوادث تؤكدها. عنده سلفية مجملة، هو شاب، ما أنا له أن تأثر الظاهر بأسلوب الإخوان المسلمين كما يفعل كثيرون الآن، مثل عبد الرحمن عبد الخالق، مثل الأخبار التي تردنا من قبل العودة وإرسالهم، بدهم يمزجوا الدعوة مع الحركة كما يقولون. سلفي تبليغ إخواني. فالمقصود تأثر بظهر هذا الشيخ علي، فبدأ يأسس ويحرك الجماعة خلسة على الخروج، حتى نساء بفطرتهم، حتى نساء. العالم الإسلامي اليوم الجهل والتسرع، ما تقول؟ الحمد لله. وانت تقال ان تقلد ابوك لما تشوف ابوك امسك عن الطار تمسك انت. كان حريصا على ميراثهم ولكنني انا مكذب. فقطع نصف انا فيه. ولو تجملون هذه الاحداث في يعني كلمتين من ثلاثه كلمتين. معذرين. سبحان الله، حاولت كثير اتصل في التليفون وما هذا نصح في الشيخ علي دالحاج عن الحزبية عن علمك أم أم الله وكذا. لا ما أنا ما قلت لكم. نعم. ما كان يفسح المجال لنتعرف على مخططه. نعم. لكن الانتماء الى جبهة الانفاق هل يعتبر هذا بحده عملا سلفيا او غير سلفي؟ نعم. قلت لهم في جملة ما قلت أنتم 25 مليون جزائر يقولون الجبهة 5 ملايين. قلت يا جماعة تربية 5 ملايين للجهاد في سبيل الله كم عالم بحاجة وكم سنين بحاجة؟ الله أكبر. إذا لا وسيلة لهم الآن إلا لطلب العلم وعدم التصعيد المسائل. هو لازم يتابعوا على الدولة ويهتموا بشؤونهم ولكنهم يشتكون الآن من تنشيط الدولة ماذا حدث في أي مع الأسف. نعم. من ضغط شديد. إلا اليوم تأتيني أسئلة من أفراد طبعا أنا ما أعرفهم، هل يجوز أحلق لحيتين حتى أخلص من متابعة المخابرات هناك أم لا؟ هل يجوز أن نغير لباسي العربي إلى اللباس الفرنجي؟ إلى اليوم معناه في لسه طبيعي ضغط ميكن قوي ضغط ميكن حصل في مصر إلى عهد قريب. إذا قلت للعوام إذا قلت للعوام لماذا لا تعدل لحيتك؟ قال حتى لا تضايقني الدولة وتعتبرني من الأخوان المسلمين. هكذا أضر السنة بالتحزب وأضر العوام بعباداتهم. نعم.